السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة لعام اليوم الخميس موافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد من كتاب المناسك، ولا زال البحث في باب بيان وقت الذبح، يعني ذبح الهدي والأضاحي. سبق حديث جندب رضي الله عنه بن سفيان البجلي، وفي معنى حديث جابر ذكره بعد ذلك، قال: وعن جابر وهو بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام توفي سنة 78 للهجرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث سبق قراءته درس البارحة، وهو من طريق ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وفي هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام نحر في المصلى كما هو ظاهر الأخبار، أنه نحر عليه الصلاة والسلام بعدما صلى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله. فيه المبادرة إلى النحر مباشرة، مبادرة إلى النحر مباشرة بعد الصلاة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله، وهناك من تقدم بالنحر قبل صلاة العيد، وسبق الإشارة إلى بعض الأخبار في هذا الباب، ولم يعلموا الحكم، لكن لمسارعة منهم رضي الله عنهم إلى المبادرة إلى الأضحية والنحر بادروا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النحر قبل الصلاة لا يجزئ لمن أراد الأضحية، بل لا نحر إلا بعد الصلاة، وهذا تقدم البحث فيه في وقت النحر ومتى يبتدئ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله يعيد بنحر آخر، وهذا لأنه فيما يظهر والله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يصلي قبله، أو لم يكن يصلى في غير مسجده على أحد الأقوال في هذه المسألة، وأن الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام، ولأن من نحر قبله فيكون نحره قبل صلاة العيد، لأن الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، فمن نحر قبله فقد نحر قبل الصلاة، وهذا بين في الأخبار الأخرى أنهم نحروا قبل الصلاة، فلهذا قيد بالنحر قبلها، لا أن النحر لا يجزئ إلا بعد نحر الإمام، وهذا هو قول جماهير العلماء، وحصل القيد في ذلك لأنه لا يوافق السنة في عهده عليه الصلاة والسلام، وخصوصا من خاطبهم بذلك، إلا إذا نحروا بعد ذلك، لأن من نحر قبل ذلك فقد نحر قبل أن يصلي، نحر قبل أن يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر من نحر قبله يعيد بنحر آخر، لا أن النحر مقيد بنحر الإمام على أحد القولين، وهذا قول مالك، لكن جمهور العلماء أخذوا بمطلق الأحاديث الدالة على أن النحر يكون بعد الصلاة، ولهذا تقدم في حديث جندب رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، علق الذبيحة أو النحر بصلاة المضحي، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أو على اسم الله كما في الرواية الأخرى في الصحيحين. فهذا هو المراد بهذا. ولهذا كان الصحيح أنه إذا صلى في مسجده وجماعته ولو لم يصلي الإمام مثلا لعظا في مسجده أو في المصلى فإن الروحية تجزئ. وكذلك سبق الإشارة إلى أن هذا مقدر بصلاة العيد، بقدر صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس ثم قدر الصلاة بعد ذلك. ومنهم من قال والخطبة، لكن الصحيح أنه مقيد بالصلاة. سبق ذكر أدلة هذا القول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، وهذا لأجل بيان النحر المشروع، لا أنه يجب عليه ذلك إلا من كان وجب عليه، من كان واجبا عليه. وهذه مسألة سبق أيضا بحثها، وأن فيها خلاف بين أهل العلم، وأن من نحر قبل صلاة العيد فإنه لا يجزئه ولا يوافق السنة إلا بأن ينحر بعد صلاة العيد. ولهذا قال ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من نحر قبله عليه الصلاة والسلام فقد نحر قبل الصلاة، لأنه كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام حين صلى وجد ذبائح قد ذبحت، ولا شك أنه حين انصرف من الصلاة ورأى الذبائح قد ذبحت، هذا بين أنهم نحروا قبل ذلك، يعني نحروا قبل أن يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا معه، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا نحر إلا بعد الصلاة، لا نحر إلا بعد الصلاة، والصلاة تكون خلفه. كما يخاطب مثلا أي إمام، مثلا لو أنه كان قوم مثلا نحروا قبل الصلاة فرأى إمام المصلى أو بلغه عن قوم نحروا قبل أن يصلوا ثم حضروا وصلوا معه، فإنه يقول من نحر قبل الصلاة فإنه لا يجزئه النحر ولا يجزئه الأضحية ولا يجزئه النحر إلا بعد أن نصلي، فمن نحر قبل أن يصلي فلينحر مكانها أخرى. وليس المعنى أن النحر مقيد بهذه الصلاة، وإلا قد يكون مسجد آخر مثلا صلوا مثلا في هذه الحالة يدخل وقت النحر. ولو كان هذا المسجد مثلا لم يفرغ من الصلاة، فلا يشترط أن يفرغ مساجد أهل الحي أو أهل البلد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لم يكن يصلى إلا في مسجده، فمن كان في المدينة ونحر قبل ذلك فإنه نحر قبل الصلاة، فحصل التقييد لأن المخاطبين بذلك حين نحروا كان نحرهم قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا أمر ألا ينحر أحد حتى ينحر، يعني وهذا يتحقق به وقوع النحر بعد الصلاة وهذا هو الواجب. وهذا الحديث أيضا يفسره الحديث الذي بعده أيضا، لأن الأحاديث في هذا الباب ألفاظها مجتمعة متآلفة، يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. وهذا من طريق أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن من ذبح من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وهذا مثل ما تقدم في حديث جندب المتقدم، من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. وعند مسلم من حديث جندب رضي الله عنه تقدم، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. وهذا اللفظ عند مسلم يبين أن التقييد بصلاة المضحي، بصلاة المضحي، كما في لفظ حديث أنس الذي ذكره في المتفق، لمن كان ذبح قبل الصلاة فليعيد، يعني قبل الصلاة. فإذا صلى ولو أن الإمام لم يصلي أو لم يهرم من صلاته، ما دام صلى في مسجده ثم ذبح فيذوي ضحية تجزئ، كما في هذا الحديث من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. ولفظ مسلم من حديث جندب، من ذبح قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي، ففيه خطاب لصاحب الأضحية، وأن المراد صلاة صاحب الأضحية، قبل أن يصلي، ما قال قبل أن نصلي، بل قال قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في عن هذا اللفظ، هذا أظهر في اعتبار فعل الصلاة، في اعتبار فعل الصلاة، ففيه فائدتان، يعني أظهر في اعتبار فعل الصلاة من غيره من الأخبار كما أشار ابن دقيق العيد. ففيه فائدة تتعلق بأن الأضحية تكون بعد الصلاة ولا ترتبط بالخطبة، يعني لا تقيد بالخطبة، فلو أنه ضحى بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأه لقوله قبل أن يصلي، قبل أن يصلي. أيضا فيه فائدة أخرى إلى تشير إلى أن الأضحية معلقة بفعل صلاة المضحي نفسه ولو لم يصلى في المسجد الأعظم والأكبر الذي يصلي فيه الإمام، بل ما دام أنه صلى في هذه الحالة له أن يضحي. قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وهذا متفق مع الأحاديث الأخرى، والمعنى أنه لا يوافق السنة ولا النسك ولا يصيب سنة المسلمين إلا على هذا الوجه، لا أنه يجب عليه ذلك ما دامت أنها لم تكن واجبة في ذمته قبل ذلك. ولهذا أردفه بالرواية الأخرى، ولهذا قال وللبخاري من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وهذا الحديث هو نفس الحديث، حديث أنس متقدم، لكن هذه الرواية عند البخاري، وهذه الرواية من طريق أيوب عن ابن سيرين، محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه. وفي من ذبح قبل الصلاة أيضا هذا ظاهر في اعتبار فعل الصلاة، وأنه يكتفى بها ولو لم يحضر الخطبة، وإن كان السنة والأكمل هو حضور الخطبة. تقدم إشارة إلى حديث عبد الله بن السائب في هذا، إنا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب، وأنه دليل أيضا في المسألة، حديث جيد رواه أبو داود وغيره. من ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد فإنما يذبح لنفسه، وهذا في إشارة إلى أن الأضحية ذبيحة خالصة لله، ليس للعبد منها من حظوظه الدنيوي الشيء، ولهذا قال في الذبيحة التي قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، مثل ما يذبح الإنسان الذبيحة للحم للبيت، أو يذبح الذبيحة للضيف أو نحو ذلك، وإن كانت هذه ذبائح مطلوبة ومشروعة من جهة إكرام الضيف ومن جهة النفقة على الأهل والأولاد مثلا وغير ذلك، لكن كلما كانت الذبيحة لغيره، يعني معنى أنه لم يجعلها له لمن لانتفاعه هو، هو ذبحها لأجل القربة، لأجل المساكين مثلا، لأجل الصدقة بها، وأعظم ذلك ذبح الذبيحة في يوم الأضحية في يوم العيد أضحية، فهذه ذبيحة خالصة من حقوق النفس وخالصة لله سبحانه وتعالى، خالصة أو متخلصة من حظوظ النفس، وإن كان له حظوظ فيها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو له حظ وله منفعة، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا وتزودوا وادخروا، كلوا وأطعموا. فالحديث دالة على مشروعية الأكل، بل قال بعض العلماء يجب الأكل منها لظاهر الأدلة في الأمر لظاهر القرآن لقوله فكلوا منها، لكن المعنى أنه ضحى بها لأجل هذا المعنى، أضحية خالصة لله سبحانه وتعالى في وقت محدد بشروط محددة في أيام في وقت معلوم في وقت معلوم. فلهذا قال في روحية التي ذبح قرنه إنما يذبح لنفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث وردة شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، هذا يبين الفرق بين شات اللحم والشات التي لغير اللحم. إنما يراد بها البر، يراد بها الصدقة، يراد بها الأضحية. ومن ذلك أيضا وإن كان منهي عنه ما يذبحه ما ينذره، فإنه يكون للفقراء على التفصيل في هذه المسألة، لأنه قد يجوز أن يدخل نفسه، لكن الأصل في النذور أن تكون للفقراء. ويقال من ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فإن يذبح نفسه، أيضا يؤخذ من قوله من ذبح قبل الصلاة أو من ذبح يفهم منها أنه يجوز أن ينحر المذبوح ويذبح المنحور، يذبح من قول من ذبح، وقول من ذبح يشمل حتى ولو كان المذبوح مما ينحر من الإبل، وإن كان السنة في الإبل النحر والسنة في الغنم والبقر هو الذبح. من ذبح قبل الصلاة، قبل الصلاة في مفهوم المخالفة أن من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب، بل صرح بهذا المفهوم في دلالة على الاكتفاء بالصلاة كما تقدم. إذا الأحاديث متضافرة على هذا المعنى وهو الاكتفاء بالصلاة في إجزاء الأضحية، في إجزاء الأضحية بمجرد الصلاة، وأنه لا يشترط الخطبة، وهذا قول الجمهور، فهي علقت في الأخبار بهذا كما تقدم. إنما تقييدها بالذبح قبله عليه الصلاة والسلام كما سبق، أن من ذبح قبله عليه الصلاة والسلام فإنه ذبح قبل الصلاة، وذلك أنه في المدينة لا يصلى إلا في مسجده بالدليل المتقدم، حيث رأى ضحايا وعرف أنها من الأضاحي وأنها ذبحت قبل الصلاة. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وهذا هو المشروع، وهذا هو الواجب أن يكون بعد الصلاة، وذلك أن هذه نسيكة متقرب بها وليست للأهواء، بل على الحد الذي حد في الأدلة. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، تم نسكه، وهذا يبين، وقد يقال والله أعلم، وقد يقال والله أعلم من قوله تم نسكه أنه لا يجب الأكل منها، لأن قال تم نسكه بمجرد الذبح، ولم يذكر مثلا مع تمام النسك زيادة على ذلك، زيادة على ذلك من الأكل منها وغير ذلك مما يشرع فيها، لكن السنة أن يأكل منها وأن يطعم منها. وقد يقال والله أعلم أن تم نسكه، أن تم نسكه لا يدل على هذا، أن قوله فقد تم نسكه يعني أنه أمن أن تكون أضحيته، أن تكون أضحيته شاة، أن تكون أضحيته شاة لحم، وأنها ليست شاة لحم بل هي شاة نسك، ولا يلزم منها أنه لا يشرع له مثلا أن يأكل منها وأن يطعم منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث إما عبد الرحمن بن معمر أو عروة المضرس الديلي أحدهما، وحديثان صحيحان، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله على عروة مضرس باللام الطائي، أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله، قد جئتك من جبل طي، لم أترك حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا، صلى معنا للصلاة، يعني صلاة الفجر في يوم المزدلفة صبيحة يوم النحر، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم نسكه، فقد تم نسكه، فقد فقال النبي عليه قد تم نسكه. وقول تم نسكه لا يدل على أنه بالوقوف بعرفة يحصل له جميع واجبات الحج وأركان الحج، فإنه قد بقي عليه طواف الإفاضة، بقي عليه رمي الجمار، والبيت بمنى، غير ذلك. كذلك يعني أمور يجب عليه، لكن قول تم نسكه أي أمن الفوات، أمن فوات الحج بوقوفه بعرفة ليلا أو نهارا ولو لحظة. كذلك أيضا في قول فقد تم نسكه أمن فوات الأضحية، أمن يعني أمن فوات الأضحية فيما ضحى به، وأنه حصل بأضحيته بعد الصلاة أن تمت أضحيته، والمعنى لا يلزم أضحية أخرى، بخلاف من ضحى قبل ذلك فليذبح مكان أخرى، فلأنه لم يتم نسكه ولم يصب سنة المسلمين في نسك الأضحية، نسك الأضحية. ولا يلزم منه، ولا يلزم منه أن يكون أن لا يطعم منها ولا يتصدق منها ولا يأكل منها، وهذا أقرب والله أعلم، وهذا أقرب، لأن المقام في بيان من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة وأنه لم يحصل له تم النسك، بل إن شاته بأين شاته شات لحم، شات لحم، وإنما ذبح شيئا لنفسه، ولهذا قال فإنما يذبح لنفسه، فإنما يذبح لنفسه. وفي دلالة على أن من هذا حلال، هذا محل اتفاق من العلم، لكن لا تجزئ عنه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، أصاب سنة المسلمين، وأن سنة أهل الإسلام أن الأضحية تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة. وفي هذا فضيلة عظيمة للأضحية، حيث جعلها على هذا الوصف، وأن من ضحاها، من ضحى في هذا الوقت على الأضحية المشروعة كما جاء في الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام بتمام سنها وسلامتها من العيوب، أنه أصاب سنة المسلمين، فقد شارك أهل الإسلام في هذه السنة، فلهذا يرجى أن يحصل له الخير وأن يخلف الله عليه، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه وخير الرازقين. فإذا كان من أنفق نفقة في أموره المباحة، والباحة في نفقته على أهله، وهي نفقة لا شك واجبة، لكن أنفقه على هذا الوجه فإن الله يخلفه، فمن أنفق في سبيل إحياء السنة والأضحية، مع أن بعض العلم قال بوجوبها، وإن كان الصواب أنها ليست بوجه، لا، فعلى هذا هو أولى بأن يخلف الله عليه. ولهذا قال أحمد رحمه الله كلاما معناه، أو لما سئل أن من لم يجد مالا ليضحي هل يقترض؟ قال رحمه الله: نعم، وأرجو أن يخلف الله عليه، يعني يخلف الله عليه، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك له في ماله ببركة عمله بالسنة. لكن هذا عند أهل العلم إذا علم أو غلب على ظنه أنه يؤدي هذه السلفة وهذا المال الذي اقترضه، إذا علم أو غلب على ظنه ذلك، مثل إنسان يقول: ليس عندي مال الآن، لكن أنا مثلا بعد أيام سوف يأتيني مال، عنده راتب، عنده محل يدر عليه، وهو يعلم بما اعتاده من حصول المال أو نزول الراتب نحو ذلك، وأنه يقضي هذا القرض في هذه الحال كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يبارك الله له ويخلف الله عليه، يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنها سنة عامة، سنة عامة ليست من السنة خاصة، بل هي سنة عامة لعموم المسلمين، فيشارك أهل الإسلام ويدخل في جماعة المسلمين في مشاركتهم في الأضحية وشهود الأضحية والمباشرة لها، هذه السنة العظيمة في الأضحية. قال رحمه الله، نعم، وفي قوله وأصاب سنة المسلمين، كلمة وأصاب هذه كلمة عظيمة، وأن الواجب هو إصابة السنة، إصابة السنة، وأن إصابة السنة من أعظم وأجل الأعمال، ولهذا يحرص المسلم على إصابة السنة. وليس المعنى هو كثرة العمل، لا شك أن العمل وكثرة العمل والاجتهاد يؤجر عليه ما دام أنه لا يشق على نفسه ولا يضر بنفسه ولا يخالف السنة، لكن المعول عليه في هذا هو الإصابة، وما دام المكلف يصيب السنة، يصيب السنة، فإنه يجزئه العمل قريب. ولهذا لو أنه ذبح عدة ذبائح قبل الصلاة ولو كان جهلا منه لا تجزئه، ولو كانت عدة ذبائح لا تجزئ عن أضحية، يرجى يعني أن يؤجر، هو يؤجر من جهة العموم والقربة وأنه ذبح لله هذه الذبائح، لكن فيما يتعلق بالأضحية لا تحصل السنة إلا بما يذبحه بعد الصلاة ولو كانت ذبيحة واحدة، والعبرة بموافقة السنة. ولذا في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود حديث صحيح، أن في رجلين في الحديث أنهما أدركهما وقت الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا، تيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما فتوضأ أحدهما وعاد الصلاة، والآخر اكتفى بصلاته الأولى بالتيمم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال للذي تيمم أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة توضع الصلاة لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، قال هذا أصبت السنة. وعلى هذا النبي صوب عليه الصلاة والسلام من لم يعد الصلاة، وذاك عاد الصلاة، ولا شك أن إعادتها عمل، لكن النبي قال لك الأجر مرتين. والظاهر والله أعلم أن هذا أفضل الذي لم يعد، لأنه صاب السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين، لكن يظهر والله من له الأجر مرتين من جهة اجتهاده، أنه اجتهد يعني اجتهد على ذلك، لكن اجتهاده هذا لهما أجر مرتين من جهة صلاته الأولى، صلاته الأولى، ومن جهة صلاته الثانية التي اجتهد فيها. والحديث فيه فوائد عظيمة، لكن في هذه الفائدة المتعلقة بإصابة السنة، وأن إصابة السنة أمر عظيم، وليس المعنى في كثرة العمل، إنما يكون كثرة العمل حيث دل الدليل، ولهذا ليس العبرة بكثرة العمل، العبرة بموافقة السنة. ولا يقال مثلا إن يعني مسألة ما ذكر بعضها عن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، هذه قاعدة فيها محل بحث، فيها محل بحث، وإنما النظر إلى الدليل في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فجعل الأجر على قدر النصب، وهذا أحيانا يكون الأجر على قدر المشقة، لكن لا بد أن تكون المشقة بقدر ما يعود من هذا العمل من عائدة وفائدة، فإذا كانت هذه المشقة حاصلة بهذا العمل، ولا يمكن أن يحصل هذا العمل إلا بهذه المشقة، يعني أنها في طريق العمل وفي سبيل العمل، لا أنه تكلف المشقة ولا أنه سلك طريق فيه حصول المشقة. في هذه الحالة هذه مشقة يؤجر عليها لأنه لم يتعمدها ولم يقصد لها، كما قال سبحانه وتعالى في وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالمشقة التي تحصل للعبد في ذهابه للحج أجر عليها أجر عظيم، لكن لأنه لم يتكلف المشقة إنما كانت المشقة حاصلة في الطريق إلى الحج لا أنه يتكلف. مثل إنسان يقصد إلى الصلاة في المسجد فيؤجر على كل خطوة يخطوها، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، لأن هذه الخطوط حاصلة في قصده إلى الصلاة فهو يؤجر عليها لكن لا يتقصد المشقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب يا بني سلمة، دياركم أي يلزم ديارك تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. لما أرادوا النقلة لما كانت ديارهم يعني بعيدة عن المسجد فالنبي عليه قال دياركم تكتب آثاركم، لكن لو كان إنسان داره قريب المسجد يقول أنا سوف أبتعد عن المسجد حتى تعظم المشقة وتكثر، يقول هذا غير مشروع. ولو أراد مثلا يذهب إلى المسجد مثلا من طريق بعيد والمسجد له طريق معتاد وجادة مسلوكة إلى المسجد هذا غير مشروع غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا، كان بيته بجوار المسجد عليه الصلاة والسلام، كان يخرج بيته إلى المسجد ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام الخطوات أو الدوران على المسجد نحو ذلك. فهذا هو المشروع، هذا هو المشروع في هذه الحال، وهو أنه لا يتكلف ذلك، لا يتكلف ذلك. وهذه مسألة ورد فيها حديث وأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وبحث الدار القريبة والدار البعيدة، ورد في هذا عن المسجد، ورد في هذا الحديث. الشأن أن إصابة السنة هو المطلوب، بل هو الواجب، هو الواجب المطلوب. فالإنسان لا يتكلف عمل لم تأتي به السنة بناء على أنه مشقة وأنه يشق عليه. فالله عز وجل ما يفعل الله بعذاب، كما قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فالنفس تعذيب النفس والشد على النفس هذا غير أمر غير مقصود. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة ذكر أعمال يسيرة أجرها مضاعفة عظيمة على أعمال هي أشد منها وأشق منها. لذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عند أحمد والترمذي بسناد صحيح ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا ولا يا رسول الله، قال ذكر الله. ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لما يتعلق بفضل أعمال عظيمة رتب عليها أجور عظيمة وهي أعمال يسيرة لكن مع مراعاة الصدق والإخلاص في هذا العمل. هذا قال وأصاب سنة المسلمين، فكيف إذا كانت هذه الإصابة مع إصابة سنة المسلمين؟ فإن الأمر يعظم في حصول الأجر. قال رحمه الله وعن سليمان ابن موسى عن جبير مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وهو للدارقطني من طريق من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث رواه أحمد من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى وهذا هو الأموي الدمشقي مولاهم عن جبير بن مطعم وهو القرشي النوفلي الصحابي الجليل أسلم وحسن إسلامه وكان نسابة رضي الله عنه توفي سنة 59 للهجرة، روى عنه جمع وروى عنه أولاده رضي الله عنه. ورواه الدارقطني أيضا كما ذكر المصنف من طريق سليمان ابن موسى كما في الحديث عن عمرو بن دينار عن عمرو ابن دينار كما ذكر هو عن عمرو ابن دينار عن جبير. وعمرو دينار لم يدرك جبير ابن مطعم. ورواية نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رواها الدارقطني. رواه الدارقطني أولا رواية الدارقطني رواية عمرو بن دينار كما تقدم. رواه الدارقطني سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى رواية نافع بن جبير عن جبير. نعم رواية نافع بن جبير عن جبير رواها سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه. عند الدارقطني رواية نافع بن جبير عن أبيه. والذي ذكره المصنف الإمام المجد قال عن نافع جبير عن جبير ولم يذكر عن أبيه. فينظر هل هو هكذا هو في نسخته اللي في سنة الدارقطني من رواية سويد بن عبد العزيز عن سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان موسى عن نافع بن جبير عن أبيه. ونافع ابنه أحد من روى عن جبير مطعم فزاد نافع بن جبير عن نعم عن عن عن, عن نافع بن جبير عن أبيه. نعم هو لا هو هو نفس الإسناد وعن نافع بن جبير عن جبير. نعم عن نافع بن جبير عن لا هو نفس ما ذكر مصنف رحمه الله وهمت ثمن هو قال عن نافع بن جبير عن جبير عن جبير. كذلك هو في الدارقطني من رواية سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز سويد موسى عن نافع بن جبير عن أبيه عن أبيه يعني وهو جبير وهو جبير كما ذكر المصنف رحمه الله عن. لكن هذا الإسناد وإن كان يعني طريقا آخر لكنه ضعيف لأن سويد بن عبد العزيز هذا ضعيف سويد بن عبد العزيز هذا ضعيف. وجاء من رواية سليمان موسى عن جبير عند أحمد وجاء من رواية نافع من جبير عن أبيه جبير عند الدارقطني فهذه يعني هذا طريق آخر عن جبير. ربما يعضد رواية سليمان موسى عن جبير منقطع. رواية عمرو بن دينار المتقدمة عن جبير وعند الدارقطني أيضا منقطع. رواية الدارقطني رواية سعيد بن عبد العزيز عن سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز سويد موسى عن سليمان موسى عن جبير عن نافع بن جبير عن أبيه الإسناد ضعيف. ويحتمل والله أعلم أنه من أوهام سويد بن عبد العزيز في ذكره من رواية نافع عن أبيه عن نافع عن أبيه. والحديث أيضا رواه ابن حبان والبزار من طريق عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير عن جبير. وعبد الرحمن بن أبي حسين هذا ليس بذاك المعروف فهو لم يوثقه إلا ابن حبان. الحديث صححه بعضها العلم وربما بهذه الطرق يقوى هذه وإن كانت يغلب عليها انقطاع. والرواية الأخيرة عند ابن حبان وهي من طريق عبد الرحمن بن أبي حسين لكنه ليس معروف. يحتمل الله أعلم أن يقال إن الحديث محفوظ عن جبير من هذه الروايات وليه صححه بعض أهل العلم. منهم من قال إن له شواهد تقوي عند ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم والطحاوي. لكن هذه الرواية حديث ابن عباس وكذلك حديث علي عند أحمد ليس فيها الشاهد في قول كل أيام التشريق ذبح لأن هذا هو موضع البحث. لأن الذي في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وكل فجاج مكة طريق ومنحر، طريق ومنحر، وليس فيه حديث ابن عباس ذكر وكل أيام التشريق ذبح، إنما حديث ابن جبير من هذه الطرق، من هذه الطرق التي تكلم فيها. لكن يكفي في هذا ما دل عليه، دلت عليه السنة، وفي قوله، وفي قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أي في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فيوم الأضحى وأيام التشريق ثلاث أيام بعده، وأيام التشريق وقد أجمع العلماء على أن أيام التشريق فيها مبيت وفيها رمي الحجاج، فالحجاج لهم أن يبيتوا، يشرع أن يبيتوا ليلة الثالث عشر، ويشرع أن يرموا اليوم الثاني الثالث عشر. فلهذا كان الأظهر في هذه المسألة هو أن أيام التشريق في الذبح ثلاثة، خلافا للمشهور عند الجمهور أنها يوم، أن أيام الذبح، ذبح الأضاحي، يوم الأضحى ويومان بعده، ويومان بعده. ولم يكن يبين غاية ما ذكروا أن حديث عائشة وما حديث جابر وحديث علي وحديث علي السلام وحديث ستأتي إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تمسكوا بعد ثلاث شيئا، لا تمسكوا، يعني لما دف الدافة إلى المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تمسكوا بعد ثلاث. وإذا كان ذبح يوم الأضحى فإن يوم الأضحى هو الأول، ويوم التشريق الحادي عشر الثاني، والثاني عشر الثالث، فقالوا ينتهي ثلاثة أيام باليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر، فيكون ثلاثة أيام. لكن هذا قد دليل ضعيف، دليل ضعيف. أولا هو مخالف لظاهر القرآن في أيام التشريق، ولأن أيام التشريق تشترك في مسألة أو يشرع فيها الرمي ويشرع فيها المبيت، وهي فيها أي الهدي والأضاحي، فإذا كان يشرع فيها هذه الأعمال فالذبح أيضا قرينها ومعها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا من ذلك، فدل على أن اليوم الثالث عشر أيضا كذلك أنه من أيام الذبح. وهذا إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله، وكما قال العلامة القيم رحمه الله قول إمام أهل البصرة الحسن البصري وإمام أهل الشام الأوزاعي مكحول وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وذكر جماعة من الأئمة قالوا بهذا، وإمام أهل الحديث الشافعي رحمه الله، وإن خالف في ذلك الجمهور. وهذا هو الصواب، هو الذي رجحه القيم، والأدلة عليه ظاهرة أن أيام التشريق كلها ذبح، وأنه يشرع فيها الذبح، مع أن حديث عائشة وما جاء في معناه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسكوا بعد ثلاث لا دليل فيه، لأنه على الصحيح. هل معنى لا تمسكوا بعد ثلاث أن من ضحى في اليوم الحادي عشر لا يمسك في اليوم الثالث عشر، لأن الحادي عشر هو الأول والثاني عشر هو الثاني والثالث عشر والثالث، هذا قال بعض العلم، فقالوا ثلاث يعني من يوم الأضحى، فإذا ضحى في اليوم الثاني عشر فلا يمسك بعد اليوم الثاني عشر، هذا ضعيف. والصواب أنه يمسك ثلاثا بعد الذبح، فلو ذبح يوم الحادي عشر فيمسك الثاني عشر والثالث عشر، ولو ذبح في اليوم الثاني عشر فيمسك الثاني عشر والثالث عشر لأنه آخر يوم التشريق، ولو ذبح في اليوم الثالث عشر فإنه يمسك في اليوم الثالث عشر، لأنه لا فائدة في ذلك، بمعنى أنه لم يبقى إلا يوم واحد، أصلا لم يبقى إلا يوم واحد، لأنه يبادر إلى ذلك. ويحتمل والله أعلم أيضا أنه يمتد الإمساك في ذبح اليوم الثاني عشر ثلاثة أيام، كذلك يمتد الإمساك إذا ذبح في اليوم الثالث عشر ثلاثة أيام. وظاهر الحديث لم يقيد ولم يقل أنه لا يمسك بعد ثلاث من يوم الأضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم علموا من السنة أن الذبح يكون في أيام التشريق، ولم يقل من ذبح في اليوم الحادي عشر فلا يمسك إلا يومين وهكذا. فالحديث لا دليل فيه، والاستدلال هذا ضعيف جدا، والصواب هو ما تقدم الإشارة إليه، وهو أن الذبح في هذه الأيام. ثم الصحيح أن الذبح يجوز ليلا ونهارا، ومن نهى عن الذبح ليلا أو كرهه فإنه لا دليل عليه، وظاهر القرآن يدل على ذلك أيضا، لأن أيام التشريق وظاهر السنة أيضا يشمل ليلها، وأن إطلاق اليوم يشمل الليل والنهار، يشمل الليل والنهار، ويمتد الذبح إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر، وبه ينتهي وقت الضحى. إلا من مثلا نسي أضحيته، مثلا نسي وإنسان عنده أضحية فلم أو ضاعت منه أو فقدها فلم يجدها إلا بعد أيام التشريق، فهل يذبح؟ نعم يذبح، لأنها دين في ذمته، ولو كانت أيام التشريق قد ذهبت. كذلك لو وكل إنسان مثلا في ذبح أضحيته ثم هذا الإنسان غفل عنها أو نسيها، ثم جاء بعد ذلك ومسافر، ثم جاء فقيل له إنه لم يذبح أضحية نسيها، في هذه الحالة يذبح الأضحية ولو كانت قد فاتت أيام التشريق، لأنها كالدين اللازم لذمته. والصحيح وكما تقدم أن الصحيح أن من اشترى أضحية أو وكل من يشتري له أضحية أنه بشرائها بنية الأضحية تجب، خلافا للجمهور، وأن هذا القول هو الصحيح، هو قول أحناف، وهو اختيار تقي الدين كما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.